Cheers! بقول لك ايه يا امام؟ امام! حاسب على روحك من مصر يا زئمام، دي فيها نسوان تلهي العابد. ايوة يفتنوك، هتقابل ربنا ازاي يوم الايام؟ ربنا غفور رحيم، ولا قابل ابويا ازاي في الدنيا؟